الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج رياض الصالحين بصحبة أخي الكريم الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله. حياكم الله الشيخ. لازلنا في لقاءات متتابعة وأجزاء متتالية في هذا الباب العظيم، باب بيان كثرة طرق الخير. وأعتقد أننا بحاجة ماسة إلى أن نسلط الضوء على مثل هذه الأبواب العظيمة، لأن العبد يستطيع من خلال بعض العبادات ومن خلال الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة أن يضاعف أعماله وطاعاته في زمن قصير. ونحن كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بنا في هذه الدروس قوله عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. ولكن العبد يستطيع في سنوات قليلة أن يجني عبادات عظيمة في معرفته ببيان كثرة طرق الخير، والتي نتحدث عنها في هذا الباب. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله من أحاديث في هذا الباب. تفضل الشيخ ريان. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاه. نعم، هذا الحديث العظيم فيه جملة فوائد. الفائدة الأولى: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وعظ النساء وبيان الخير لهن، وإكرام الإسلام للمرأة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لحقوقها وما يتعلق بها أصبح من الأمور المسلمة لدى الناس جميعا، وهو معرفة قيمة المرأة في الإسلام. ونجد في القرآن الكريم أن الأصل أن الخطاب يعم الرجال والنساء، وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الأصل في الأوامر التي يأمر الله جل وعلا بها تشمل الرجل والمرأة، إلا لدليل يخص الرجل أو دليل يخص المرأة. وقد جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغيرها، فبين الله جل وعلا الأحكام التي تتعلق بالمرأة. ونجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أسمى سورة كاملة في القرآن بسورة النساء، وأسمى الله عز وجل سورة أخرى بسورة مريم. وبين الله جل وعلا لنا أحكام كثيرة تتعلق بالمرأة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة في تاريخ الإسلام لها دور ريادي وقيادي عظيم في جميع مجالات الحياة، فقد كان لها دور عظيم في غزوة أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للمرأة كذلك دور عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيته على هذه الدعوة ونشره للخير بين الناس. ونعلم الدور العظيم الذي قامت به أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولا ننسى ذلك الموقف الخالد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه ترتعد فرائصه وهو يقول: زملوني زملوني. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تقول بكلماتها الطيبة: يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا. المرأة هي أعرف الناس بزوجها، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على النوائب. وأيضا نعرف الدور العظيم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ودورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم العظيم الذي نشرته بين المسلمين. ولذلك ألف أحد العلماء رحمهم الله كتابه العظيم الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فهذا دليل على مكانة هذه المرأة في دين الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الثانية، كان حريصا على إيصال الخير للرجال وأيضا إيصال الخير للنساء. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العيد يخصص جزءا من الخطبة للنساء ويبين لهم فيها جملة من الأحكام، ومن ذلك هذا الحديث العظيم، وهو حديث يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى النساء. قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشه. لا تحقرن جارة لجارتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث على أن تقوم المرأة بإهداء جارتها ولو شيئا قليلا. ولهذا قال: ولو فرسنا شاه. ما هو فرسن الشاه؟ هو ما يكون في ظلف الشاه، وهو شيء بسيط زهيد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرون من المعروف شيئا ولو كان قليلا وحقيرا في أعينكم. المراد أن الواجب على المسلم أن يحرص على أن يبذل الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. هذا دليل على أن الواجب على المرأة أن تكون علاقتها بجاراتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مبنية على الإحسان ومبنية على الرحمة ومبنية على المحبة. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإهداء ولو كان هذا الإهداء شيئا بسيطا في العين، لكنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الواجب على المسلم ألا يحقر شيئا من طرق الخير، وأن ينوي النية الطيبة، فبالنية الطيبة تكون الأعمال مضاعفة. وقد قيل إن أبا بكر لم يسبق من سبقه بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله يتم شيخ راشد. سبحان الله، يبدو في هذا الحديث نظرة اجتماعية فريدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه للجارة أن تعطي جارتها. دائما العلاقة بين الجارات أكثر من علاقة الرجال مع بعضهم، فهم دائما في تواصل كبير. فهذه لفتة فيها ناحية اجتماعية، فيها ناحية إنسانية جميلة، أيضا فيها ناحية الهدية. يعني سبق الإسلام كثير من الأمم السابقة في مسألة النواحي الاجتماعية اللي فيها مسألة محبة وألفة وتقارب وهدايا. فهذه سبحان الله، ربما هذا الحديث يشير لها المعاني الجميلة صراحة. صحيح، ولهذا جاء أن الهدية سبب في نيل المحبة، فهي تقرب القلوب وتكسر كثير من الحواجز وتذيب الأمور السلبية التي تكون سببا في البعد عن الآخرين. ولهذا لا شك أن الواجب أن تكون الأمور والعلاقات القائمة بين الجيران هي مبنية على الألفة والمحبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يحقر الإنسان شيء، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب. ولهذا مر أيضا معنا أن الصدقة ليست فقط صدقة مادية، الصدقة تكون مادية وتكون معنوية. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وقد تكون الصدقة مادية وهي بإخراج الزكاة أو بالتصدق في أوجه الخير المختلفة. فهذا دليل على أن الواجب على المسلم أن يحرص على أن يبذل الخير بأي طريقة كانت. قد يكون بذل الخير بالبسمة، قد يكون بذل الخير كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد يكون بذل الخير عن طريق أن يكون وجهك طلق للآخرين. الناس لديهم هموم ولديهم أحزان ولديهم آلام، فكونك تكون طليق الوجه أمام هذه النفوس المختلفة لا شك أنك تجلب لها الخير وتجذب الطمأنينة إلى تلك النفوس. أذنت لي يا شيخ راشد، أيضا هذا الحديث يعني يبدد مشكلة كبيرة اجتماعية بين الناس خصوصا بين الجيران، وهو مسألة الكلفة. أصبح بين الناس كلفة عجيبة، يعني أنفرسن الشاه يعني شيء مكانه أصلا، حتى موقعه يعني في الشاه موقع دوني جدا يعني. صحيح، وهذا صحيح، لأن أحيانا الكلفة تذهب أو العلاقة كلها، تذهب العلاقة، لأن الآن بعض الناس يتكلف في مناسبة معينة. حتى الآن الجلسات البسيطة التي تكون فيها يعني شرب شاي أو قهوة أصبحت مكلفة على الناس. صحيح. فكونك تتكلف ويأتيك ثم هو يتكلف وتأتيه، لا تستطيع أن تدوم العلاقة بهذه الأمور. فأوضاع الناس لا تسمح لهم دائما أن يكونوا بهذه الطريقة، ودائما حتى لو كان الإنسان صاحب مال وثراء لا بد أن يراعي حال الآخرين الذين ليس لديهم هذا المال ولا هذا الثراء. صحيح. فيراعي حالة الناس حتى يستطيع أن يعني يتأقلم ويتأقلم هم معه ويعيشوا في هذه الحياة بما يستطيعون جميعا. جميل. وربما خصص النساء تحديدا يا شيخ راشد، لأنه أحيانا قد تكون التكلفة بين الجيران تجعل بينهم غربة، فكأنها رسالة إلى النساء أنكم لا تتكلفون فيما بينكم حتى لا تذهب هذه الألفة بينكم. صحيح. وهذا وأيضا مما دل على الحرص على قضية الجيران ما جاء في الحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. الحرص على تقديم هذه الأشياء الخفيفة والبسيطة لا شك لها أثر عظيم في نفوس الناس. فكون إنسان وهي قضية مرقة، أمر النبي أن يكثر ماءها حتى أيضا يذوقها الجيران ويتعاهدونها. وهنا لفتة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في بعض المناطق يكون هناك عمارة كبيرة جدا ويكون عدد الجيران متفاوت، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم متوسط الحال. لا بد أن يراعي الجار إخوانه سواء في ما يأكل أو فيما يشرب، حتى يعينهم أيضا فيما يستطيع على هذه الحياة، حتى نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أن جبريل سيجعل من بين الورثة الذين يرثون الشخص في ماله بعد وفاته هم جيرانه، وذلك لمكانتهم وقربهم. فهذا دليل مهم وكبير جدا على وجوب الاهتمام والعناية والرعاية بالجيران. أذنت لي شيخ راشد، الحديث في هذا الأمر ذو شجون، يعني ترابط الجيران حتى من الناحية الأمنية يعني مهم جدا. أحيانا يحصل داخل الحي الواحد كثير من الإشكاليات، كثير من المخالفات، مخالفات شرعية، مخالفات أمنية، ما ينتبهون لها ولا يلتفتون لها نظرا لهذا البعد، ما يعرفون بعض. صحيح، ما يعرفون بعض. صح. ما يستطيعون يعينون بعض على الخير مثلا ولا على الأشياء الأمنية والأشياء الاجتماعية بشكل عام يعني. وهذه مشكلة يعني الآن يعني نتحسس مرارتها يعني فيما يتعلق بالجيران. ما في شك، ولذلك هذا الحديث خصص النساء تحديدا والله أعلم، لأنهم هم الرابط. إن ضبطت العلاقة بين النساء في الحي الواحد فبتضبط العلاقة بين الرجال بإذن الله. والله شيخ، أيضا مثل ما ذكرتم قضية مهمة، وهو أن الجيران لم يعودوا يعرفوا بعضهم البعض. سابقا كان الجار يعرف كل صغيرة وكبيرة عن جاره، الآن لا يعرف من هو، اسمه لا يعرفه. قد يجتمعون ويلتقون في مسجد ثم ينصرفون دون أن يكون بينهم أي ترابط أو أي تراحم أو أي معرفة. وفي المقابل هناك نماذج في الحقيقة إيجابية، وأنا أعرف شيخ خلوفة أنت إمام لأحد المساجد في الرياض وأيضا لك دور إيجابي لأنك إمام لهذا الجامع. ومن هنا أيضا يعني نحن أيضا نحث أئمة المساجد في كل حي من الأحياء أن يكون لهم هذا الدور وهذا الأمر الذي يجمع هؤلاء الجيران ويحقق الرحمة والمحبة والأخوة ويحقق أيضا التعاون، كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآن الجار قد يموت جاره وهو لم يعرفه ولم يحضر جنازته وليس له به أي صلة، فهذا أيضا من الأمور التي أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى أن نتأملها كثيرا ونطبقها في واقعنا. صلة الجار لها الأجر العظيم وهي من الأمور الواجبة على المسلم، أيضا التهادي بين الجيران حتى لو كان شيئا بسيطا لابد أن يحرص عليه المسلم ولا يحقر شيء، لأنه جاء في الحديث: لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حتى النصيحة يا شيخ راصد الحين حتى بين الجيران، لكن ينبغي أن تكون بشكل لطيف وجميل، خصوصا مثلا الجار اللي ما يصلي مثلا أو قد يكون عليه مخالفات أو شيء، ربما بهدية يعني تكسب هذا الجار من غير أن تقدم نصيحة. وهذا أيضا العلاقة بين قد يكون جارك له أبناء وقد يكون فيهم حركة زائدة أو نحو ذلك، وهذا أيضا يتطلب أن يراعي بعضنا بعضا في هذه الأمور. حينما يخطئ ابن الجار أيضا يجب أن يراعى فيه أنه كابن لك، تنصحه بالمعروف وبالتي هي أحسن، وأن نبتعد عن النصح العلني، لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني ولم ترضى أمري فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا جميعا في طاعته. وختاما نقول: احرصوا على جيرانكم، تعاهدوهم وصلوهم وبروهم، فإن في ذلك الخير العظيم من الله جل وعلا. إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.